يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا

من معانيها الحكة والصدق والبرهان والشهادة والرقاب والبصيرة هي عين القلب. فكما أن العين عين صراط يبصر بها الإنسان ما أمامه النور من الظلمة غير ذلك، فكذلك البصيرة هي عين القلب التي يميز بها بين الحق والباطل، يميز بها بين الأشياء. فلا يرى الإنسان الحق من الباطل إلا ببصيرة القلب، وهذه البصيرة التي هي النار يقذفها الله عز وجل في قلب العبد العصوم، تتأدى من أمور كثيرة، أهمها رأسها وجميع الأسباب ترجع إليها متابعة الكتاب والسنة. من جعل الكتاب والسنة أمامه وليس خلفه، لأن هناك من الناس من يأخذ رأيا معينا أو يتبع هوى معين ثم يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه، فهذا جعل الكتاب والسنة خلفه. أما الذي يجعل الكتاب والسنة أمامه يخضع أهواءه وإراداته ورغباته للكتاب والسنة، فعند ذلك يعطيه الله عز وجل بصيرة. من ذلك غض البصر، غض البصر له أثر عظيم في تحصيل بصيرة القلب. وعكسه نعوذ بالله له أثر سيء في طمس نور القلب، طمس بصيرة، فلا يبصر الإنسان الحق من الباطل، تأتيه شبهات متتابعة ولا يستطيع أن يميز، نظرا لأن نور القلب أو بصر القلب ضعيف. أما إذا كان البصر قويا أو النور في القلب مشرقة فإنه يميز، فهذه هي البصيرة التي يجعلها الله عز وجل في قلب العبد. بصائر إما أنها منصوبة على الحال أو منصوبة على المحرور لأجلها، بصائر منصوبة على الحال أي ذا بصائر، الكتاب ذا بصائر أنوارا تكون في القلب يميز بها الإنسان ويفصل بين الحق والباطل. وإما والقرآن كذلك، يعني كتاب الله تعالى كتب الله عز وجل موصوف بهذا الوصف، والقرآن متصف بأنه أيضا بصائر، أنه بصير، أنه ذا بصائر، أو منصوب على أنه مفعول لأجله، يعني أنزل الله الكتاب لأجل أن يكون بصائر، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح. فالله تعالى أنزل كتابه لإدارة الناس يستبصرون به طريقه، وهذا حافز عظيم إلى الاهتمام بكتاب الله تعالى وأخذ النصيب الأوفر منه حتى يرزقه الله هذه البصيرة، لا سيما في أزمان الفتن. واعلم أن طالما فيك حياة فأنت معرض للفتن، مفيش حاجة اسمها إن فتنة وعدت، لا، وإنما الفتن ستتتابع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا يقول أحد أنت هنرتاح من اللي إحنا فيه، أنت مش ترتاح من اللي إحنا فيه، اللي أنت شايفه ده مش هترتاح منه، لأن دي فتن مستدامة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتن متتالية. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الفتن بأنها عمياء صماء، ووصف مثلا تموج كموج البحر. إذا فالفتن متتالية، المهم أن تحصل من العدة الإيمانية والبصيرة ما تستطيع أن تواجه به الفتن، وما تستطيع به التعامل معها. كيف تتعامل معها؟ هذا هو المهم الذي ينبغي أن تشغل بالك به، لا أن تشغل بالك بنهاية هذه الفتن أو ماذا بعد الفتن. الفتن مستمرة ومتتابعة، أحياناً تخف وأحياناً تزيد، أحياناً تكون متتابعة وأحياناً تنقطع. فتن متنوعة، بل العافية فتنة. انظر، العافية فتنة والغنى فتنة والصحة فتنة والإنسان موجود في هذه الدنيا للفتنة، يعني الامتحان والاختبار. هذه الفتنة امتحان اختبار، هذه الفتنة تمر بين اختبار امتحان، امتحان لكل واحد من ماذا سيكون وماذا سيكون حاله. فالقرآن العظيم فيه مادة البصيرة، إذا كان الأمر كذلك فنشغل به بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. القرآن هدى، يعني هدى إلى الحق، ورحمة أي إرشاد للعمل الصالح الذي يريد العمل الصالح الذي يقربنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب. لعلهم يتذكرون، يعني يتذكرون الناس به ويهتدون بسببه. وهذا مدح عظيم للتوراة، وهي كذلك أنها من عند الله، وما عند الله موصوف بالكمال. وهذا قبل أن تحرف غيره، ولكن ما فيها من حق فهو موصوف بذلك، ولكن هذا وصف لذاته. ولكن بالنسبة للعباد ينبغي عليهم أن يؤمنوا بالقرآن أنه ناسخ هذه الآية ومهيمن عليه وشاهد أمين عليه. هذا ما يجب. ثم يذكر سبحانه وتعالى برهانا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات اللي هي برهان على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور غيبية، أخبر بأمور غيبية، وهو أمي لا يقرأ ولا يقرأ، ولم يسبق له أن جلس مع أحد من علماء أهل الكتاب أو من غيرهم. فأن له بهذا القصص، أن له بهذا القصص بأحسن أسلوب ومطابقة للواقع. لمنكم قائل إنجيل؟ لو أتى من الإنجيل بقصة زكريا عليه السلام وطابقها بما في القرآن لتجدهما يخرجان من مشكاة واحدة. ف فأن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بذلك. بينه وبين سيدنا عيسى أكثر من 630 سنة وأمره لا تعرف. من أين أتى بهذا؟ إذن هو وحي، هذا غيب، وحي من عند الله. إذن هو رسول من عند الله، لا يمكن أن يكون هذا من عند نفسه ولا أن معلمه بشر، وإنما هذا من عند الله. فاستمع لهذه الآيات. يقول سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت أي محمد بجانب الغربي، أي بجانب الجبل الغربي، إذ قضينا إلى موسى الأمر، أي الذي كلم الله عز وجل موسى، وما كنت من الشاهدين، أي من الشاهدين لذلك، ألا كنت حاضر ولا كنت شاهد لذلك صلوات الله وسلامه عليه. وده دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله تعالى وما أوحاه الله للأنبياء المتقدمين. ولكن ما أنشأنا قرونا أجيال فتطاول عليهم العمر، يعني أجيال متتابعة لم يأتهم رسول. فترة الانقطاع بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فنسوا حجج الله تعالى، تطاول عليهم العهد. فأرسل الله فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون حجة وبرهانا ويذكرهم بآيات الله سبحانه وتعالى. وما كنت ثاويا في أهل مدين، ثاويا مقيما، أي وما كنت يا محمد مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، يعني وما كنت مقيما في أهل مدين تسمع نبي الله شعيب عليه السلام وهو يدعو قومه في مدين إلى الله سبحانه وتعالى. ولكننا كنا مرسلين، أي ولكن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولا صلوات الله وسلامه عليه. كل دي غيبيات، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة مريم عليه السلام يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم، وما كنت لديهم، كل دي أدلة على أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لما ذكر الله عز وجل قصة نبي الله نوح وكيف نجاه الله من قومه وأغرق قومه، يقول سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذه، فاصبر إن العاقبة للمتقين. كل دي أدلة على معاودته صلوات الله وسلامه عليه ونصر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يؤيده الله يؤيده الله بالحجج والبراهين أنه رسوله من عند الله. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي إذ نادينا موسى. وهذا قول قتادة هو الأشبه لأنه ورد عن أبي هريرة أنه قال إذ نادينا أي نادينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. لكن الأشبه بالسياق أن المقصود به موسى عليه السلام. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي إذ نادينا موسى عليه السلام. كما قال عز وجل وإذ نادى ربك موسى وقال سبحانه إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. ولكن رحمة من ربك يعني ما كنت مشاهدا بذلك ولكن أرسلناك رحمة للناس. رحمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن رحمة من ربك أي رحمة منه بك وبالعباد لتنذر قوما الأممين أهل مكة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أي يهتدون بما جئت به. فالرسول الوحيد من سلالة إسماعيل عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه لذلك لم يأتهم رسول قبلها لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل ثم أهل مكة لعلهم يهتدون لعلهم يتذكرون. ثم يذكر الله عز وجل سنة من سننه أنه لا يؤاخذ قوم ولا يعذبه قبل أن يبعث عليهم رسولا لئلا يكون لهم الحجة عليه سبحانه وتعالى. فلو عذبهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقال هل أرسلت إلينا رسولا كيف تعذبنا ونحن لم يأتنا رسول. والله عز وجل أرسل الرسل لقطع عذر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل شيء حجة لا يقول يا رب ما أتاني من رسول وما رأيت كتابا إنما يقطع الله الحجة. لذلك من أهداف الدعوة الإعذار إلى الله بأداء الأمانة إنه لا يأتي أحد يوم القيامة يقول يا رب لا أعلم وإنما فلان بلغ وفلان نصح وفلان كلم وفلان كذا وكذا إعذار. فأنت تؤدي الأمانة بالإبلاغ وفي نفس الوقت أديت هدفا آخر هو الإعذار إعذار الله بأنك أديت الأمانة. ثانيا أن فلانا قد قامت عليه حجة الله وبالتالي تنقطع حجته لا يقول يا رب من جاهد رسولك وإنما لله الحجة البالغة سبحانه. فيقول عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم بأسابيه يعني بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والعمل الفاسد فيقول ربنا لولا يعني هلا لولا هنا تحضير معنى هلا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي أرسلناك يا محمد إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من عند الله بسبب كفرهم، فيحتج عليه سبحانه لأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير. وقوله تعالى ولولا، لولا في حرف امتناع الوجود، لولا أن تصيبهم مصيبة، يعني لولا إصابتهم المصيبة، لولا إصابتهم مصيبة، والجواب محذوف، لما أرسلنا رسولا. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني أرسلناك إليهم لأجل كراهة أن يصابوا فيقولوا ما ذكر لك، لولا أرسلت إلينا رسولا. فالله عز وجل لا يؤاخذ قوما قبل الضرر. قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تعالى يهلك قوما إلا بعد اتيانهم بالرسول. فلما جاءهم الحق من عندنا ماذا قال؟ جاءهم الحق من عندنا ماذا قال؟ قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني لما جاءهم الحق من عندنا فعندئذ ماذا يفعلون؟ يقولون على سبيل التعنت والجحود لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني من آيات كثيرة يرونها بأعينهم، كما أوتي موسى 9 آيات، العصا واليد والطوفان والدم والضفادع إلى آخر ذلك. ويحتمل أنهم يقولون هذا القول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال مجاهد رحمه الله أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك، أنهم إيه؟ أن يأتيهم بالآيات كما أوتي موسى. فعندئذ قال الله عز وجل أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. سحران فيها قراءتان، قراءة ساحرا قالوا ساحرا وقراءة سحرا. قراءة ساحران قالوا ساحران تظاهرا، يعني تعاونا كما طلب موسى عليه السلام من ربه أن يرسل معه أخاه هارون رسولا، فكان أحدهما يشد من أزر الآخر، ولذلك قالوا إيه؟ ساحران تظاهرا، يعض أحدهما الآخر، يقوي أحدهما الآخر، وكل منهما يقوي قول الآخر، وده معنى العقل كمان. عمل الجماعي انا اقول قول انت تسمع قول انا اقوله انت تقوله ده يقوله ده يقوله ده يقوله دي قوه الحق. فاذا كان بقوته في اذا كانت حجبه ظاهر فهذا يقنع الناس. فقد اكون انا اتكلم مثلا في امر ما وحجتي هي ضعيفه فيكون الاخر حجته او الحجه واحده ولكن طريقه ايصالي للناس فيها ضعيفه فياتي الاخر وطريقه ايصاله اقوى فيقوي هذا القول وعض بعضهم بعض ينصر بعضهم بعض وظاهر بعضهم بعض على الحق. لذلك قالوا ساحران تظاهرا يعني تعاونا وإنا بكل كافر كله ايه هم كلهم كافرون بكل واحد منهم بكل يعني بهم سواء عليهما السلام. بعدما رأوا من الآيات العظيمة دي قراءة والمقصود طبعا بالساحران هنا موسى وهارون عليهما السلام. قال ابن كثير وهذا قول جيد قوي وعن ابن عباس أن المقصود بالساحران موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ولكن الأشبه بالقصة هنا أنهما المقصود موسى وهارون عليهما السلام. القراءة الثانية قالوا سحران تظاهر. قال ابن عباس التوراة والقرآن ده قول ابن عباس رضي الله عنهما لأن الله سبحانه وتعالى قال بعده قال بعد هذه الآية قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. وهناك قول عن عكرمة واختاره ابن جرير التوراة والإنجيل. هناك قول عن قتادة الإنجيل والقرآن. والظاهر الذي رجحه ابن كثير رحمه الله قول ابن عباس التوراة والقرآن لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين التوراة والقرآن في كتابه. قال عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك القرآن الكريم. وقال الله تعالى في سورة الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. فلا كتاب أكمل ولا أشمل ولا أفصح من كتاب الله تعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لا خلاف فيه. ثم يأتي بعده في الشرف هو التوراة كتاب الكتاب الذي أنزله الله على موسى. وأما الإنجيل فإنه متمم القرآن بالتوراة ولذلك أحل الله عز وجل فيه بعض ما حرمه عليهم في التوراة. وسحران بمعنى إيه؟ سحر. فقالوا على القرآن إيه؟ سحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لإيه؟ سحر. إن من البيان لسحر أكثر من الكلام. كلام سحر. ولا بأس بالسحر إذا كان يعني السحر بالكلام يعني ولا بأس من السحر الحلال الذي هو الكلام والبيان لنصرة الحق. وأما إذا كان تعلم البيان تعلم فنونه لنصرة الباطل فهو باطل فما يؤدي الباطل فهو باطل وما يؤدي الحرام فهو حرام. يعني واحد بيتعلم البيان والسحر واللغة عشان ينصر باطل يبقى فهو ايه؟ باطل وموظوف. وبيتعلم اللغة وفانين اللغة وأساليب البلاغة ينصر الحق. هذا محمود محسن. إن من البيان لسحر. كلام هو المسحر الناس. كلام أشد في إقناع الناس من الماديات. يعني بعض الناس يقول لك مثلا الإعلام والصورة الإعلامية أي نعم لها وسيلة من الإقناع، لكن الذي يدخل القلب مباشرة هو الكلام الصادق. هذا هو الذي يدخل القلب مباشرة. وإن كان الناس أنواع في الاقتناع، الناس ليسوا على نمط واحد من الاقتناع، فهذا يحتاج إلى صورة اقتناع، وهذا يحتاج إلى موعظة اقتناع، وهذا يحتاج إلى مقروء يقرأ يقتنع إلى آخر ذلك. الناس أنواع، ودعوة الناس خلف حكمة. ومن استطاع أن يتعرف على مداخل النفوس نجح في دعوته. أما من أهمل ذلك فقد يكون ضرره أكثر من نفعه، مع أنه يريد الخير، وكم من يريد من الخير لا يبلغ. لذلك من المواد الخادمة في الدعوة هو تعلم فنون البلاغة، بلاغة الكلام. وهذا يكون الدراسة والتمرن. كثرة تلاوة القرآن تقوم اللسان وتعطيك القوة والفصاحة. كذلك أيضا كتابة أساليب البلغاء وحفظها، دي واحد وسائل. من واحد يجي مثلا كراسة كده على جنب، لو هو بيقرأ قرأ أسلوب كويس، قرأ عبارة كويسة اكتبها ويحفظها. وكذا حفظ الشعر لا ليستخدمه في خطابة بحيث أن يكون الخطبة أبيات من الشعر، لا، وإنها مقصود بها تقويم اللسان وتسعفه الحجة، يبقى معاه أفانين الكلام بحيث أن هو يستطيع أن ينتقل من أسلوب إلى أسلوب، لأن هذا يؤثر في الناس ويقوي الحجة التي يتكلم بها. فيقول عز وجل: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما إن كنتم صادقين، يعني فيما تدافعون به الحق وتعارضون به الباطل. هذا كتاب أهدى من عند الله، من التوراة والقرآن، اتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك، طبعا لن يجيبوا لك في ذلك. يجيبوا منين؟ هو كتاب واحد عند الله عز وجل، عند الله عز وجل، وأهدى الكتب وأفصح الكتب وأقوى الكتب حجة. هيجيبوا منين؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى أعرضوا، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي فيما يقولون لك بغير دليل ولا حكم. ومن أضل، يعني أحد ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، اتبع هواه بغير حجة يأخذ من عند الله سبحانه وتعالى. شهدت أحد التسجيلات، يسأل واحد أو ما تروح لربنا، بيقول له ايه؟ مفيش حاجة عندك مقدسة، مثلا الصلاة حاجة كده. قالوا لي رضينا، بص العبارة دي نفس الجواب اللي ايه اللي يرضينا، يعني الدين الصلاة الصوم الزكاة أي شيء من دي. قال له ده مش مقدس عندك المفهوم، مثلا انت تصلي كده. قال له قول له ايه؟ قول له اللي يرضيه، يعني ياخد من الدين اللي يرضيه ويتوافق معاه. هو ده اللي اتخذ ايه الهه هواه، فهو ده اللي بيعبد الهوى من هوى الهوى. اللي ايه عم الشعب لا ناخد اللي انا عايزه، نفس اللي بتقول لي نفسي اللي يرضيه، اللي يرضي نفسي، اللي يرضي نفسي اللي هو هوى هوى النفس المقدم على الشرع، فهوى النفس المقدم على الشرع اللي انا عايزه. اعوذ بالله ده كفر، اعوذ انت عبد الهوى من هوى الهوى. شوف الكلمة دي ممكن يكون يقول لك بسم الله الصلاة إذا بصلى وين في كلمة زي دي تخرجه من الدنيا، لأن ده هو عبادة الهوى. في فرق بين الإنسان بيعصي ربنا وهو عارف إنها معصية، وبين إن هو بيعصي ربنا وهو بيقول إن دي حرية شخصية. اللي بيعصي ربنا وعارف اللي بيعصي ربنا دي معصيه. واحد بيزني ربنا يتوب عليه، انا بعمل طبعا. واحد تاني بيزني انا حر ازني اللي انا عايزه، دي حاجه ترجع لنا. بس استغفر الله، مش ربنا بيقول لك بحال الحرام ده مش عبد لله؟ ده العبد لله الذي يقتل بامر الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومش حد أضل منه. تلاقي الناس الجاهلة يقول لك الشاعر الكبير والمفكر الكبير هو أجهل الناس وأضل الناس، لأنه يعبد هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول سبحانه: ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا فصلنا كما قال مجاهد رحمه الله، ولقد وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه لعلهم يتذكرون، الله سبحانه وتعالى نوع في كتابه في الأساليب ترغيب وترهيب ووعظ ووعيد ومواعظ وزواج وقصص كل ده تنويعات ليه؟ لعلهم يتذكرون فيستجيبون لله تعالى. ثم يمدح الله عز وجل صنفا من أوليائه من أهل الكتاب ممن آمنوا بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله وبالكتاب الذي أنزله الله على محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. دول أهل الكتاب، الكتاب لهم اليهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، كما قال سبحانه: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وإذا يتلى عليهم أي يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أي من قبل هذا القرآن كنا مسلمين مخلصين موحدين مستجيبين لله سبحانه وتعالى. أولئك يؤتون أجرهم في بأن مرتين، مر على إيمانه الأول ومر على إيمانه الآخر، إن هو مؤمن بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله سواء كان من النصارى أو من يهود، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بأيه أوتي إيه مرتين أجره مرتين. بما صبر، بما صبر بأسابين، بما صبر صبر على اتباع الحق، الشق الشيء على النفس الانتقال، أن ينتقل الإنسان مثلا من اليهودية إلى الإسلام، من النصرانية إلى الإسلام، شق شيء على النفس شيء شديد جدا جدا جدا، الإنسان ينخلع من معتقده، يترك دينه ودين أبائه، أصعب شيء على النفس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم أجرام مرتين، إن هو عشان كده الإنسان يحمد ربنا أن الله جعله مسلما وولد لأبوين مسلمين، أما الآخر ينتقل من دين هذا إلى دين آخر، هذا شيء شاق جدا. ذلك يقول سبحانه بما صبر، بما صبروا على اتباع الحق، فتجشم مثل هذا شديد على النفوس جدا. لذلك الدعوة إلى الله تحت الصبر، ورفق لي دعوة إخوة، دعوة رفق لي، دعوة مش بالشدة ولا بالشديد ولا بالسبب، دعوة بالرفق إذا كان مطلوب أنك تريد هداية الناس فعلا، لا أنك تريد أن تنتقم منهم أو أنك تظهره بمظهر الكافر أو العاجز أو فإن الله عز وجل سيمسكك وسيقوي حجتك. أما إذا كنت بغير هذه النية فإنك بعيد ومقرض، فهذا الإنسان اللي على شيء هو معتقد الحق، ده معتقد البنت الكافر، لا أنت لا تخش النار، فكيف تنطيله عن هذا المعتقد الذي هو باطل والذي زينه له الشيطان إلى معتقدك الحق؟ إزاي؟ لا لازم تفكر فيه. وهذا يحتاج إلى علم وإلى فقه عظيم وفقه نفس، الأدب الأخلاق، فهذا هو الذي يؤدي إلى دعوة إلى الله عز وجل. فبعض الناس إذا مثلا رأك سلمت على النصراني أو ابتسمت في وجهه فيقول أين الولاء والبراء، يقول أين الولاء والبراء، أو مثلا قلت للكافر كلمة طيبة يقول أين الولاء والبراء. إذن ما الذي تريده مني أن أقوله لهذا المصري؟ يقول له يا كافر يا ابن الكافر، عايز أقول له كده، عايز لما أقبله ما الحكش في وشه، عايز لما أقبله كذا وكذا وكذا، ما نحن أمرنا بإيه؟ أمرنا كده، أما فين أقوله للناس الحسنى؟ نعم، وقولوا للناس الحسنى، الآية عامة للمسلمين واليهود والنصارى، ورواية السلام عليكم، السيدة عائشة رضي الله عنها قالت وعليكم، وفضلت تقول وتقول وتقول، قال قال صلى الله عليه وسلم: أهلا يا عائشة، عليك بالرزق وإياك والعمر. مع إن بتقول لهم وعليكم وعليكم كذا وعليكم كذا، قال: عليك بالرزق وإياك والعمر والفحش. ودول يهود وداخلين يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. وصلى الله عليه وسلم يقول: مهما عاش رفق. ويقول: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. صلوات الله وسلامه عليك. هذا ليس له علاقة بالبراء. البراء القلبي. وأما التعامل الظاهر فكما ذكرنا: وقولوا للناس حسنا. قال ابن عباس: أو قال لي فرعون: بارك الله فيك، قلت له وبارك فيك. مع أن فرعون قرنات والبيع والشراء معهم، وإنك تقول له أهلا وسهلا يقول كده، سيبه راح يتكلم من مصر. أقول له: معاك أصحابي في الشغل، مديرك في الشغل، تعمل ازاي؟ تقول له: يا ابن الكافر كافر كافر، تشوفه تشوفه. تقول له: مش اطلع بره، ما تقعدش معايا. تعمل ازاي؟ انت تلاقيه بتعمله احسن معاك عشان مديرك في الشغل. هل انت ضبطت معاملتك بالشرع؟ لو ضبطت معاملتك بالشرع لاحسن لا. يعني لو كنت رسولا للإسلام في أي مكان. الناس لما تيجي النصارى الآن يمدحون المشايخ في الدعوة السلفية. ليه؟ لأنك بتعامل بصدق. أنا بتقول له: يا كافر. لما يجي مش تقول له: يا كافر. لما يجي يقول لك يعني أنتوا النصارى إيه كفار؟ تقول عشان هو عارف إن أنت مكفر، وعارف كده إن في القرآن موجود كده. هو عارف كده. وهو بكفارك بره لانك ما تؤمنش بدين عقيدته. ده صدق. اما لما تيجي يبقى هو عارف ان دينك بيقول كفر من لا يدين بدين الاسلام، تيجي تقول له: لا، اصل انت مش عارف كذا وكذا، وعارف ان انت بتنافقه بالدهن. انما لما تكون صادقا فعند ذلك يعين تعامل معاك بالصدق. وهو هذا الذي، وده رب قلب يفتح لهذا الدين من هذا الصدق. ودي المعاملة الحسنة الأمر بها الإسلام. وهذا ما أدعو إليه الآن. أنا أدعو إلى تغيير منظومة، أدعو إلى تغيير منظومة التعامل مع المجتمع كله، إلى تغيير صورة ذهنية توارثتها الأجيال، والسبب فيه غيرنا ولم يأتي بها الشرع. منظومة التعامل، مش الناس كل واحد مخالفة كالعدول، كل واحد في المجتمع عدول، كل ده عدول وده عدول، ده بصدق عن سبيل الله وده وده وده وده كده. عندما تتعامل مع هؤلاء الناس تقترب منهم تجد الحقيقة غير ذلك. طب ليه بنتعامل مع الناس المعاملة دي؟ ومين اللي صنف الناس التصنيف دوت؟ إسلامي وغير إسلامي وغير والتصنيفات دي، مين بيصنف الناس؟ ومين اللي حق يصنف التصنيفات دي؟ بيصنفش التصنيفات دي الأفكار التكفيرية. لكن الفكر الصحيح والبلد الصحيح هو الذي يتعامل بضابط الشرعية مع جميع الناس. المجتمع إذا كان مسلم فهو مجتمع مسلم، والحكم على الظالم الله يتولى الصراع، ويتعامل مع كل إنسان بحسب ما يظهر منه. ومن قال كفرا أو أتى عمد كفر لا يكفر إلا بعد قطع الحكم بعد استيفاء الشروط وانتفاء المعاناة. وإحنا دعاء حتى لو المتعامل عدا كفر بيصد عن سبيل الله إحنا دعاء الله وندعوه إلى الله عز وجل ونذكره بالله ونجادله بالذي أحسن. ربما الصورة الذهنية التي عندك صورة غير صحيحة ده صح وده شفناه لأن في غيرك زرع في دماغه من تصرفاته زرع في دماغه صورة معينة وهذه الصورة تحتاج إلى تغيير. تعامل مع الناس بصورة تانية خالص زي بالظبط كده لما تروح شغل تعامل مع الناس ازاي؟ انت حاجة هم حاجة كلكم مع بعض عايزين تعمل في المجتمع ان كلنا مسلمين تعامل مع الناس كلها كلنا مسلمين ما تنسبش الناس ولا ده معايا وده عليا والكلام ده كله ما تنسبش الناس تعامل مع الناس كمسلمين نحفظهم وصحوا بينوا لهم والمخطئ نفق به والعاصي نفق به وهكذا تكون المعاملة ما يبقاش فكر التكفير مسيطر على البعض منا واحنا مش حاسين وتبص تقول ده فلان ده بيعملني كده بيعملك كده لانه واخد صورة مسبقة عنك من غيرك ان انت كذا وكذا كذا وانت مش كذا ولا بالوصف اللي هو في دماغه انما نظرا لسوء تصرفات وسوء معامله او التصنيف الموجود هو اللي خلى الصوره. لذلك لابد من مراجعه التعامل مع الناس مره اخرى. فيقول الله تعالى بما صبروا يعني بسبب صبرهم على الحق لان مشقه التحول عن المعتقد مشقه عظيمه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب امن بنبيه ثم امن به وعبد مملوك ادى حق الله وحق موانيه. أحد السلف أظن كان اسمه أبو رافع لما أعتق بك قال كان لي أجران فأصبح لي أجر واحد. يعني هو عبدك فرحان فرحان لي عشان لي أجرين ولما أعتق بك إن راح منه لي أجر. عبد أدى حق الله وحق عبد مملوك أدى حق الله وحق موانيه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. ويدرؤون بالحسنات السيئة يعني لا يقابلون السيئ بمثله بل يعفون ويصفحون ومما رزقناهم ينفقون يعني نفق واجبة ونفق مستحبة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اللغو اللي هو الكلام الذي لا نفع فيه كلام مش منفع أو الخنا من القول أو القول الباطل كل ده لغو. يعمل ايه؟ أعرضوا عنه. أعرضوا عن أهله لم يعاشروهم ولم يقابلوهم كما قال سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما. لكن الحاجة ما ايه لغو يعني زي ما كنت واحد معادي معادي كده وفي حاجة بتصير الناس فأنت عديت كريما لم يصبك شيء منه يعني ايه ما تتلوث باللغو ده. وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالنا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني اذا سفى عليهم سفيه اعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام ما بل لا يصدر عنهم إلا كلام طيب. ويقول لنا أعمال لكم أعمال ولنا أعمال. يعني أنت شايف عملك صح خلاص أعمل، وأنا شايف عملي صح أنا بعمل. فعند إذن يقول له لنا أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلية، يعني لا نجاهلكم بما تجهلون به علينا. يقال كما قال أبو محمد بن إسحاق في سيرته: قادم وفد من النصارى 20 رجلا من الحبشة، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجد مكة، فكلموا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم صلوات الله وسلامه عليه. فاعترضهم أبو جهل فقال لهم: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتابون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال. فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكن ما أنتم عليه، لم نألو أنفسنا خيرا. فيقال: والله أعلم. فيهم نزلت هذه الآيات وكذا التي في سورة المائدة، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل الرسول، ترى أعينهم تفيض من الدمع إما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذه الآيات فيها منهج عظيم جدا في التعامل مع اللغو، هذا اللغو الذي ملأ الدنيا الآن، منهج عظيم جدا، منهج مسائل اللغو، كيف تتعامل مع اللغو من القول. لا تقاضي الجاهل بجهله، لا تقاضي الجاهل بجهله، ان كان مقام الحجج فاذكر الحجة بحجة، ان انحرف عن الحجة الى السب والشد فلا تنحرف معه الى هذه الهوية، وإنما قابل حجة بحجة، حتى وإن سبت ائت له بحجة أخرى، وعندئذ قل: سلام عليكم. إن لم تجدوا يريد الاقتناع، إنما جدال للجدال، قل: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. هذا منهج مسألة في التعامل، خاصة لغو الفيسبوك، تلغو ده لغو، تقعد بالساعة والساعتين، هو يجيب لك كلمة وانت تجيب له كلمتين، هو يجيب لك ثلاثة وانت تجيب له أربعة، وتلاقي العمر بيجري والوقت بيجري فيما لا ينفع. إذا كان هذا الشخص يريد الاهتداء فعلا والمعرفة فعلا فلا بأس، أما إذا كان يجادل بالبداء فقل: سلام عليكم. ومن الممكن أن أنت تجادله ليس لشخصك وإنما لمن وراءه، لأن أنت عارف أن إيه؟ إن كل كلمة بتكتبها بيقرأها كتير، يعني حتى وأنت بترد بيقرأها ناس تانية، فعندئذ لو أنت ما عرفتش ترد بقوة على قولك إذا أضعفت الحق الذي معك. لذلك مش أي حد يقدر يرد على حد ولا يعرف إجياد الحد، فإما أن تكون قويا بحجتك وتستطيع أن تنصر الحق الذي معك، وإلا فلا تلج هذه اللجة لأنها تضعف الحق الذي معك، وكما ذكرنا في أدب الرد والصمت. وادفع السيئة بالحسن. والله المستعان. أقول هذا وأستغفر الله وأتوب إليه.